لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، وعلى جدك وأبيك وأمك والتسعة المعصومين ذريتك وبنيك يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة وسراج الظلمة غريب يا مظلوم كربلاء، يا محيي الزوار أبو علي، ثم يا ليتنا كنا معكم يا أبا معكم لا مع غيركم، فلفوز والله فوزا عظيما. قد أوهنت جلد الديار الخالية، يا بقد أوهنت جلد الديار الخالية، خالية من أهلها مال الديار وما ومتى هي سألت الدار عن أربابها وينهم، ومتى هي سألت الدار عن أربابها، يعد الصدى منها سؤالي الثاني. وصف لنا يا سيد قال كانت رجاء للمنوب، كل من عند حاجة، كل من عند مهموم مغموم يجي لدار الحسين، ياخذ حاجته من دار الحسين ويمشي. كانت رجاء للمنوب فأصبحت لجميع أنواع النوائب حاوية، ومنازل أضحت مآتم لا ترى فيها سوى ناع يجاوب ناعي. وين يا سيد الحسين؟ قال الحسين ظل ثلاث أيام على التراب تصهره حرارة الشمس، مو بالدار مو بالمدينة. روح الكربلاء وخاطب الحسين، قل له أبا عبد الله حسين تبكي كعيني لا لأجل مثوبتي يا ابو علي، لكنما عيني والله والله لأجلك باكية باكية، تبتل منكم كربلاء بدم ولا تبتل مني بالدموع الجارية، أنست رزيتكم رزايانا التي سلفت، وهونت الرزايا الآتية. أبا عبد الله، وفجائع الأيام تبقى مدة وتزول، إلا مصيبتك يا حسين وهي إلى القيامة باقية. إلى متى؟ قال إلى يوم الذي توقف الزهرة بالتلطار. يا بيوم يوم الذي توقف الزهرة بالتلطار، تشكي على اللي تجمعوا هجموا على الدار، وبكسر ذاك الظل رضت أضلعون. يوم الذي توقف الزهراء بت الأطهار، تشكي على اللي تجمعوا هجموا على الدار، والروعاكم يا شفية وشبوا النار، واللي ليلة الجمعة واللي سطرها بعينه وكسر الضلع. وتصيح يا رب يا رب يا رب اخذ لي بحقي من اللي كسر ضلعي وسقط لي حملي، ومن اللي ذبح اولادي وفرج ابدي، شو تسوي بعد وترفع بديها إلى العباس جفه. وتصيح يا رب يا رب يا رب شو نسوي أبو جفوف القطيعة، يا رب شو نسوي أبو جفوف القطيعة حتى يفض خوهامة بجنب الشريعة. بس اكو وحدة توجع يقولوا زينب تصيح عليه ضيعت الوديعة. يا ويلي زينب تصيح عليه ضيعت الوديعة، وترفع رضيعك بالسهم مفطوم يا حسين. وجه قلبك الكربلة اقل لو انت يا محبوب القلب يا ابو علي توقف بلا راس، وتنوح لجلك بالقيام الجان والناس، يوقف علي الأكبر مع الجاسم وعباس، وانصار كل الذبحات والهاشمي. بعد اش صاير يا ابن انت؟ يقول ذاك اليوم توقف أم المصايب زينب الطالب بالقيامة بحرق الخيام. زينب الطالب بالقيامة بحرق الخيام، ويا الحريم الضايعة وجميع الأيتام ينادون شمسوين شمسوين يسبون إلى الشام. يا يم يا يم شمسوين يسبونا إلى الشام ونشيل كلنا بالغصوب عن جثة حسين. ولكن الأمر لله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.